كيف وصلت الأميرة إلى كوخ الأقزام وماذا وجدت هناك؟ السؤال التاسع، ما فعلت الأميرة في كوخ الأقزام وماذا رأت عندما استيقظت؟ السؤال العاشر، كيف كان الأقزام يعاملون الأميرة وبما نصحوها؟ السؤال الحادي عشر، كيف عرفت الملكة أن الأميرة الحسناء حية وما الحيل التي احتالتها لتقتلها؟ السؤال الثاني عشر، ماذا فعل الأقزام حينما رأوا الأميرة ملقاة على الأرض؟ السؤال الثالث عشر، أين وضع الأقزام الأميرة وكيف كانوا يحرسونها؟ السؤال الرابع عشر، ماذا طلب الأمير من الأقزام وبماذا ردوا عليه؟ السؤال الخامس عشر، صف حال الأمير والأقزام حين رأوا الأميرة تتحرك وتقوم. السؤال السادس عشر، ماذا جرى للملكة الشريرة؟ السؤال الأخير والسابع عشر، بمن تزوجت الأميرة الحسناء وكيف عاشت بعد زواجها؟